لا إله إلا أنت وأنت المعين المستعان، التجي بحضنك يا الواحد الحي الدليل. بان نشان المعاني وأنا قدري ضمان، والجمايل ملاهان لأهل العلم الجميل. شعر صدم ذوناه يا أهل السود الزيان، زناها والطول والعرض والعظم الجليل. والسنم المنفهق والغلا والاتزان، والبسل هو الوسند والغلا.